حصريا على أنغامي. عم بتشتق ذكريات وميات الشتي دمعات من بعدك ما في حياة مش حلوة الدنيا حالف ما يجي الربيع ويبقى أيلول الحزين من بعدك حبيبي مين في بيعتني يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبك وحنيني عالسكت جرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبك وحنيني عالسكت جرب احكي وما قدرت يمكن معك فل الحكي على أنغامي. بال الموقد والنار عم بتذكرني شو صار يدحرق حتى تغار وتغمرني ايدي ليش الشتي والأحباب اللي راحوا صاروا غياب جمعوا كلهم بكتاب السنه الجديدة يا عمري صحاني الشتي في عيوني عالبكي وحنيني عالسكت جرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني عالبكي وحنيني عالسكت جرب احكي وما قدرت يمكن يمكن معك فل الحكي رفيت درفة الشباك ومثلي جربت تنساك يا بابي من وراك خليك مسكر هيدي مش أول شتوي غيابك ببكي عيني هيك الشتي بيعمل في دغري بتأثر يا عمري صحاني الشتي في عيوني عالبكي وحنيني عالسكت جرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني عالبكي وحنيني عالسكت جرب احكي وما قدرت يمكن معك فل الحكي حصريا على أنغامي.